بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان كافها يا عين صاد چن پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا باو پیتانا کتبی چی آوا بیوی ندابنید. براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب ببنوا با او مبستا بگو من ناتوانن. اروها چندها نهانی تریشی تدایا. زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. ذکر رحمت ربک عبده زکریه ای پیغمبر، انباسا باسی رحمتی پروردگارتا در باری بنده خوی زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا کاتیگ لپرزگای خوی دا هانا و هاواری برد و پروردگاری بپنهانی قال رب اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائك رب شقیا و تی پروردگارا براستی من اسک کانم لاواز بونو قجی سرم هر هموی سپیتی دای گرتوا بلام من هر جیز لدعا و پارانوام لذاتی تو نا امید نبومو دستد ننا و برومو وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا براستي من لو ترساوم كخزمو خريشانو عشرت دواي مردنم سرگردان بن تونك كسيشي وايان تيدا بديناكم كشايستي قياندني پياما كدبيد خود دزانيت خيزانكشم من دالي نابيد بوی داوا کارم لبخششی خود بهره ورم بکو من داله کم پی ببخشید که بتوانید جگه من بگریت هوا یارثنی و یارث من آل یعقوب و جعله رب رضیا تا میراتی پیغمبراتی منو نوی یعقوب ور بگریت هر وها پروردگارا بی که بکسی چیوا کتوشو بند چاک کانی شد لی رازی بن اوند چاک کارو چاک خوازو دین دار بید يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا خداي قورن زاكي جيرا كردو فرموي أي زكريا براستي امام مجدد ديني بوي ككريكت بيد بخشينو ناويشي يحيايا بيش أو كسمان هاو ناوي أو نكردوها قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا زكريا وتي پروردگارا بتشوي كرم بيد بخشيت لكاتك دا هاو سركشم من دالي نابتو منيش جيشتو متا او پري پيري و پكوتي بلام همو شد لايتو آسانا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وتي پروردگاري تو هر بوشي ويبر ياري داوو فرموشيت يو كار اللاي من زور آسانا براسي پیشتريش توم دروس کردوا ونبت شتيك بوبيت نناوت هبوا نبون قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا زكريا وتي پروردگارا نشانه يكم پي ببخشا تا دل نيابم كأو مجدهها تتدي خداي قور فرموي نشانو بلغت اويا لسربوني او كرا كتو ناتواني تسيش شوي تواو بروجكانيوا قسلق الخلشي دابكيت فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا او سادواي دلنيابون لپرزقاكي هات الدروا بوناو قومكيو اما جيبو كرد کل بران بر ناز و نعمت و بخششکانی خداوا بیانیان و ایواران تسبیحات و استایش بکن یا یحیی خود الكتاب بقوت و آتیناه الحکم صبیا پاشان که یحیی گوربو فرمان من پیدا ای یحیی کتابی تورات بتوندی بگرو پابندی بو هر لتمانی نو جوانی دا توانای جا کرنوی راست و ناراست من پی بخشی بداوری چی ریکو پیک چه شی خلق کهی چار سرده کرد و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا یحیی دلو درونی چی پر لسوز و خوشویستی و پاک و خاوینی هبو کللان خومن و پیمان بخشی بو او زور خدا ناسو پارسکار بو وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا اروها تشاق رفتار وجوان رفتار بو لقلبا وكوديشي دا ونبيت او كسيشي درقو يا اخيو نال باربو بيت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا درودو سلامي خداي لسر بيت لو روجدا كالدا يقبو ولو روجدا كوفاد دكات لو روجدا كهل دستيتو زندو دبيتوا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اي پیغمبر لقرآن دا باسي بسرهاتي مريم ياد بكا كاته كنار جيري كرد لكسو كاريو شويني چي لروجهلاتي بيت المقدس هل بجارد بو خدا پرستی فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا انجا لنوان خويو اوان دا پرده چی رايل کرد تا دور لخلچی بسوزوا خدا پرستی بکاد امش جبرائيلی فرشتمان نارد بولای وکو بشره چی تواو خوی خستا برچاوی قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا مريم وتي براسي من پنادقرم بخداي مهربان لتو أجر كسي چي بتقواو لخدا ترز بيت قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا جبرائيل وتي ما ترسى ضل نيابة من تنها نير دراوي پروردگاري توم تا من دالي چي خاوينت پي ببخشم قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا مريم وتي جا چون من دالم دبيت لكاتك دا هج بشرك تخنم نكوتو داوين پيسيج نبوم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا جبرائيل وتي أوقسانيتو الراس تدرستن بلام أواب برياري پروردگار ودفرمويت أو كارلاي من آسانا كببي باوك أو من دال بهن مكايوة بو اوي بيكمن نشان او معجزيك بو خلچي اروها رحمتيشي تايبتيش بيت للاين ايموا اترو كارش برياري لسر دراوو براوتوا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا دس بجي مريم سكي فربو بغمو بجاروا برو شوينيشي دور رويشت فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا إنزا جاني من دالبون قرتي وبردي بولاي قديدار خرمايك بدم آهونا لو ديوت خوزگا پیش ام حالت بمرد مایو وکشتی چی بین رخ فراموش بکرا مایا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا او من دالی که لداوینی بربوا لجیری و بانجی کردو و تی دای جیان خفد مخو او تا پروردگارت ببردم تا زوگل ایچی جاری کردوا و هزی

هاوارو آهو نالا بو اواني كبه باورنو بروابو راستيان الناكن كاته قيامت برپاد بيتو دي مني سام ناكو بسرهاتي گور دبينن كأستا بدوري دزانن أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين او رجيكا او خدان ناسانا آماد دكرينو دين بولامان زور سيرا اي كتند دزگاي بيستنو بينين يان بهيزا بلامستم كاران امرو لقم راي يچي آشكرادا دجين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون أي پیغمبر استمكارانا قدر بكل الروجي آهو نالو پشماني كاتك كار لكار ترازاوا لكاتك دا اوانا لغفلة دانو باورناهينا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون براستي سرنجام هر ايما دوين نوخاونو ميراد گري سرزويو هم واواني كلا سريتيو بولاي ايماش دقرينو واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اروها لقرآن دا باسي گوشيق لبسرهاتي إبراهيم بو او خلق بجروا براستي او كسايت يشي راز قوبو لبيغمبران يجبو إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا كاتيك بباوشي ويت باوشي بريزم او تو بوتيشتك دا پرستيد كان نجوي بيستا نكز برچاو رونو روشن بيردكات نهيت سوديكت بيدقينيت يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا أي باوشي بريزم براستي او زانستي و زانياري كبو منهاتوا درباري دا صلاة و تواني بديهي نري ام جهانا بيگمان بوتو نهاتوا كواتا پي روي من بكا كرين مو يدا كم بو ريگا و ريبازي چي راستو دروست يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا اي باوچي عزيزم شيطان ما پرستا چونك براسي شيطان ياخي الله خداي مهربانو سركشي كردوا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا اي باوچي برزم براسي من دترسم سزايق للاين خداي مهربانو يخد في بقريت او كاتي يتردبي تيار وياورو بشجيري شيطان قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا بوشي ابراهيم بسغلتي اوتي بوشي اي ابراهيم تو وندل خدا كاني من بزاري براسي اگر كل نديتو وازنهيني تشاو پوشيد لناكمو بيگمان برد باران الدكم برو ونبل برشاهم هر ندبين موا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا إبراهيم وتي صلاود لبيت وامن دروم لمولا داواي لي خوشبونو هداية دل پروردگارم بو دخوازم تنك أوزاتا زور مني خوش دويتو ريزي بوداناو وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا ومن دور دكوم وكنار جيري دكم لأي ولوشتاني كنجاتي خدا دي پرستن من تنها هانا و هاوار بو پروردگارم دبمو هر او دپرستم امیدوارم که پروردگارم نا امیدو رنجروم نکاتو دعاو نزاو پرستنم لیور بگرید فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. جاكاتك إبراهيم رويشتو دور كوتو لو خلق قمرايو لو شتاني كلجاتي خدا ديان برست إما إسحاق مان بي بخشيو بإسحاقيش يعقوب مان بخشي هر يك لوانش مان كرد بيغمبر. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إما للرحمو بخشندي خوش مان هميان مان بهرور كردو إما زماني خلشي دين دار مان هنا وتقو كهتا دنيا دنيايا باسي أوانا بتا چيو پا چيو بلندي بكن. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. يادي موساش باز بكن لقرآن دا براستي أويش كسي چي هلب جاردو دل سوزو پیغمبرو فرستادبو. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. للاي راستي چيوي توروا بانگ من لكرد لكاتي گفتگوي نهاني دا نزيك من خستوا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هروها بالرحمتو بخشنده خومان هاروني برايمان كرد پیغمبرو هاو كاربوي. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إسماعيل إشباز بكل قرآن دا براسي أو لبلينو پيمان كان دا راز قوبو أو پیغمبرو روان كراوي خدابو. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل هميشو بردوام فرماني ددا بخيزاني وخزماني كان ويجاكانيان بريكو بيتشيو لكاتي خويدا أنجام بدنو زكاتيش فراموج نكنو أولاي پروردگاري شايستهي ريزو رزا من ديبو. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. أروها لقرآن دا باسي إدريس بكا تنك أويش بيغمبريجي زور راست كارو راست قوبو. ورفعناه مكانا عليا. بويا الرزي زورمان لغرتو پايا دارو برسو بلندمان كرد لجي قو ريقي تاي بدا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أوانا كسانيك انك خداي قورا ناز نعمتي بسردار رشتون لبيغمبران لنوي آدم وأوانشي كان لكشت يكدا لقل نوح دا سوار من كردنو لنوي إبراهيم ويعقوب لوانيك هداية وان داونو هل من بجاردون اوانا هرکاتیگ آیتکانی خدای مهربانیان بسر دابخوین دریتوا بپل سجده دبنو اسرین لدیدهان دبارید لسوزو خوشویستی پروردگاریان دلانی پر لنورو ایمانیان دکولیتو دگرین. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لدوي اوان كسانيق لنا وكانيان بونت جينشين كنويجا كانيان بزايداو شويني آرز وكاني نفسيان كوتن اوان التوشي قمرايو سرگردانيو سزادبن لدنياو قيامتدا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جگلوانی که توبه دکنو باوری دامز راو دهنو کارو کردوی چاک انجام ددن اوانا دچنر بهشتو هیچ جور استمی چیان لینا کرید. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا او بهشت پر لباخت سرانی که خدای مهربان بلینی ببندکانی داوا لجهانی شارا ودا براستی او بلینی خدا بره ویو هر دیت دی لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا او سالوه هج گفتاري چي نابجين نابستن جگل لسلاو کردنو گفتاری خوشو بجین بید لبیانیانو ایواران دا لهمو کاتک دا رزقو روزی لخواردنو خواردنوی خوشو بتام بویان آماده تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا او بهشتو شوین خوشا بو بندانمان دبخشینو دیان کین خاونی که خدا ناسو پارس کارن وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ما ويق وحي وستا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لفرشتات جبرائيل پرسي خداي قورش لقرآن دا ولامي دايوا اما تنها بفرماني پروردگارد نبيت دانا بزين هر چی داها تو رابر دومان هیو اوشی لنیوانیان دا هیا بو او پروردگار هیا و نبید پروردگاری تو هیچ تیک فراموش بکات رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا او ذاتا پروردگاری آسمان کانو زویو هم مدرس کراوانی نیوانیانا كواتا هر او بپرستو زور بردوامو خو گربل پرستنی ده آیا کس شک دبیت هاو ناوی او هاو تای او بیت خاونی صفتی برزو بلندو پیروز بیت وک او ویقول الانسان ایذا ما مت لسوف اخرج حیا آدمی زادی بیبا وردلیت آیا کاتیگ مردم جارشی تر لآین داد زندو دکرمو أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا باشا آخر آدمی زاد بو او یاد ناکات براستی ایما پیشتر دروس ما کرد هر هیچ نبو فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا سوين بپروردگارت خدان ناسان و شیطان کان کودکینوا پاشان همویان بدوری دوزخ دا بچوک دادهینین و دان خین ناوی ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا لو دوا لهر گرو دستيك اوان الدرد چشين كزور ياخيبون لخداي مهربان دجايتي دين و برنامه كيان دكرت ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنيا باشان زور چاگاگا دارین بوی کچه لوانا لپیشترو شایستترا بوی کزو بخرتن ناو آگری دوزخوا تا ببرجه تیدا و این منکم الا واردها و این منکم الا واردها کان علا ربک حتما مقضیا ایوا خلچینا کستان نیتی پر نکات بسر دوزخ دا ایمان دارن بو اوی زیاتر قدری بهشت و رحمتی خدا بزانن کافران بو اوی بکون ناوی ام پیشهاتا شتیشی بر یار دراوا هر جه بجه دکریت ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جتیا لو دوا اوان الرزگار دکین کپارس کارو خدا ناز بون استمكاران اجلنا ودوزخ دا بچوك دا دهينين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا كاتيك آياتكاني إيما بسر بباوران داب برون وآشكرا بخوين ريتوا أواني كبباور بون بوان دلين كباور ينهناوا باشا كام لم دودستيا جيغو ريغي خوشو جياني پر عيشو نوشي بولواوا نفامان بيوريان جياني دنياي تمن كوتايا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا چندها قوم خلچي نالبارمان پيش امان لناو داوا كلو پلو ناو ماليان لمان چاك تربوا سيماو قيافشيان لمان ريكو پيك تربوا كوان لچوين بوديارنين قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا أي پیغمبر تو بلي اویل گمرای دایا با هر خدای مهربان تمنی دریجو مال و سامان دنیای پی ببخشید بچی دا چید بو چوی دباد او پری اویا حتا کاتیگ او هرشان دبینن کلیان دکرید یا سزا و آزار دنیایا یان برپابونی قیامتا جا خدا ناسان لآیند دا دزانن که چی جی گور ریگی نخوشو چی لشکرو سربازانی لاوازا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا لولا شوا اواني الربازي هدايتيان قرتو تبر خدا زياتر هدايتيان دداد بلام دل نيابن كردو تشاك كان كبرهميان دمينيتوا باداشتيان تشاك سر اللاي پروردگارد باشترين سر انزاميشا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ايا اوجور كسانت بيني وكباوري بآياتو فرمان كان ايمن نيو دليت سوين بخدا من سامانو كرون ومبيد دريت أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا باشا أخو أو بندي يا خيا بنهيني وشار وكاني زاني وياخد بليني ورقرت ولا خداي مهربان كدنيا بدلي أو بيت كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا نخير وانيا بدلي أو نابيت اويكا ديليد لآيند دا توماري دكين لسريو سزاي دورو دريجي بوساز دكين ونرثه ما يقول ويأتينا فردا بيقمان اوي او ديليد بميراتي ليد سنينوا بتنهاج ديت اللامان بولي پرسينوا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا او بباورانا لجياتي خدا جرهاشتي تريان كردوتا خداي خوايان تا پاية داريو دا صلاتيان بخيالي خوايان داز بكويت كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا نخير وانيا خياليان خاوا او شاني اوان دي فرستن للروجي قيامة دا باوريان بفرستني اوان نيو نارزاي در دبرن بلكو بسختي دجايتيان دكنو برپرچيان ددنوا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا آیا نبینید براستی احمد چون شیطان کان دنیرین سر خودان ناسان بگر میهانیان ددن با تاوان و گناه و خراپا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا اي پیغمبر پلیان لیمکا چونک بگمان ایما بوردی هر همو کارو کردویان بجمارا تو ماردکین یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا روشک دیت ایما دست دست خدا ناسو پارسکاران بولای خدای مهربان بردکین